فينبغي أن توجه النصيحة لهؤلاء بأن يرفضوا هذه الكتيبات لهذين السببين. السبب الأول أن تخصيص كل شوط بدعاء معين بدعة، والثاني أن الداعية يدعو بشيء قد لا يعرف معناه. هناك أيضا محظور ثالث، وهو أن الإنسان قد أن هذا الداعي قد يكون له حاجة معينة يسأل ربه إياها، ويظن أن هذا الذي في نفسه لا يصح الدعاء به، بناء على أن الدعاء هو خاص بهذه الكتيبات. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لقراءة القرآن يسأل عن هذا كثير من الناس، وخصوصا في الطواف شيخ. قراءة القرآن من أفضل الذكر، من كل حرف من القرآن حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وإذا قرأ الإنسان في الطواف فلا بأس، لأن القرآن من الذكر، وكذلك في السعي إذا قرأ القرآن إذا قرأ الساعي القرآن فلا بأس. طيب جزاكم الله خيرا. ما الذي يشرع للحاج والمعتمر أن يقوله في السعي وعلى الصفا والمروة، وما صفة السعي؟ صفة السعي أن الإنسان إذا خرج بعد الطواف وصلاة الركعتين ودنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يصعد على الصفا ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه يدعو الله عز وجل ويكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة. فإذا هذا العلامة الخضراء سعى، يعني ركض ركضا شديدا إلى العلامة الخضراء الأخرى ثم يمشي كعادته، إذا وصل إلى المروة صعد عليها واتجه إلى القبلة ورفع يديه وقال مثل ما قال على الصفاء، ثم ينزل من المروة متجها إلى الصفاء الشوط الثاني، وهكذا حتى يتم سبعة أشواط، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. أما في بقية السعي فيقول ما شاء من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، فليس هناك دعاء معين لكل شوط. وكذلك أيضا لا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلا عند أول شوط، حين يقبل على الصفا فيقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وفي بقية الأشواط لا يقرأها. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.